أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة غافر: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم، وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه، وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. في هذه الآيات من سورة غافر يخبر الله سبحانه تبارك وتعالى المؤمنين عن أمر الكفار ودلالهم بالباطل ليضحضوا ليزيلوا به الحق الذي جاء من عند رب العالمين سبحانه. يقول: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. فهم دائما أبدا يجادلون بالباطل، يريدون ليطفئوا نور الله، والله متم نوره ولو كره الكافرون. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. يجادلون، وذكر الجدل هنا في هذه السورة 5 مرات، جدل الكفار بالباطل، يريدون أن يزيلوا ما نزل من عند الله وأن يمحوه إن استطاعوا إلى ذلك سبيلا. فقال سبحانه: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. فالذي يجادل بالباطل ليلبس على الناس دينهم وحتى يصرفهم بالتشكيك عن آيات كتاب رب العالمين، هذا إنسان كافر. في كل عصر، في كل دهر، في كل وقت، كل من يفعل ذلك يشكك المؤمنين في آيات الله عز وجل، يجادل فيها حتى يدخل الشكوك في القلوب وحتى يورث الشبه عند الناس، هذا إنسان كافر. قال الله عز وجل: ما يجادل، أي ما يفعل هذا الجدل، إلا الكفار. ما وإلا أسلوب قصر، ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. فسدل الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه كفر هؤلاء المجادلين في آيات الله بالباطل ليزيلوا وليمحوا أحكام الله سبحانه تبارك وتعالى. والباطل هنا الطعن، يطعنون في كتاب الله سبحانه ويقصرون إلى إدخال الشبه والشكوك في قلوب المؤمنين، ويريدون أن يطفئوا نور الله سبحانه. جادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق، فالله عز وجل أخذ هؤلاء وأتلفهم وأهلكهم جزاء بما قدموا، وقال لنبيه صلى الله وسلامه عليه: فلا يغررك تقلبهم في البلاد. فلا يغررك أن تركناهم، أن أملينا لهم، فالله كيده متين. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا كفرا، ولهم عذاب أديم، ولهم عذاب مهين من عند الله سبحانه تبارك وتعالى. فقال هنا: لا يغررك، لا تغتر بذلك، لا يخدعك ذلك عن أمر الله وعن دين الله. الإنسان حين يرى الكافر يكفر بالله ويجادل بالباطل، ومع ذلك ربنا يعطيه المال ويعطيه البنين ويعطيه القوة ويعطيه الرئاسة ويعطيه المنصب في الدنيا، الإنسان المؤمن قد يحدث في قلبه شيء، إن هذا يكفر بالله وربنا يديله كل هذا، فيقول: لا، لا تغتر، لا تنخدع بذلك، لا يصرفنك ذلك عن دعوتك، فإنك على الحق. ولا بد وأن يبتليك الله سبحانه بمثل هؤلاء، فتراهم في مناصب وتراهم في قوة وتراهم يتكلمون وترى الناس يسمعون لما يقولون، تراهم يهرفون بما لا يعرفون ويجدون لهم مستمعين، تراهم يتكلمون في دين الله ويناقشون أهل الدين هم يتكلمون وصوتهم عالي ومعهم أدوات ومعهم صحافة ومعهم تلفزيون ومعهم كذا، ولما يجي عالم الدين يتكلم يسكته الغير. هؤلاء ظنوا أنهم بذلك أنهم علوا على المؤمنين، فيقول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: وكذلك للمؤمنين لا تغتروا بأمثال هؤلاء، قد تركناهم إلى حين حتى نأخذهم فنقصمهم قصما شديدا وفصما أليما جزاء لما كانوا يعملون. فلا يغررك تقلبهم في مناصبهم، تقلبهم في أموالهم، ذهابهم ومجيئهم، رايحين جايين يسافروا ويكسبوا في هذه الدنيا، لا تغتر بهذا الشيء، هذا كله متاع قليل، وليس الذي نصنعه معك في داره إلا ابتلاء وفتنة ومحنة. أحسب الذين آمنوا أحسبوا أن يتركوا يقولون آمنا ولا يفتنهم الله عز وجل ولا يختبرهم ولا يمتحنهم؟ ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لا، لا بد وأن يفتن المؤمن وأن يبتلى، حتى إذا قال له ربه لا تحزن يقوم يصدق ما يقوله الله عز وجل: لا تحزن، لا تغتر بما هم فيه من الباطل، فإن الله ناصرك يوم من الأيام. فلا يغرك تقلبهم، تصرفهم في البلاد، في ذهابهم ومجيئهم، في حكمهم، في قوتهم ورياستهم، لا تغتر بذلك. لا تغتر أن سلمهم الله سبحانه فجعل لهم فيهم صحة وفيهم عافية ومعهم أموال ولهم بنون، لا تغتر بذلك، فإن هذا متاع الحياة الدنيا إلى حين، ثم يسلب هذا حين يأتي أمر الله سبحانه. قال سبحانه: فلا يغرك تقلبهم في البلاد، كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم. كذبت قبلهم قوم نوح، يبقى ارجع بذاكرتك إلى الماضي وتذكر، قد أخبرناك في كتابنا عن كذب الكاذبين وتكذيب المكذبين، كذبوا على الله وافتروا وعبدوا غير الله سبحانه تبارك وتعالى، وقالوا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. كذبت قبلهم قوم نوح فدعا بعضهم بعضا إلى الكفر بالله سبحانه وإلى تكذيب نوح النبي على نبينا عليه الصلاة والسلام، وقالوا لنوح: إن لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين، يا إما تسكت يا إما نظلمه. دعاهم إلى الله 1000 سنة إلا 50 عاما، دعوة طويلة جدا وعمر مديد جدا، يدعو الأجداد والآباء والأبناء والأحفاد ومن يأتي يذهبون وهو باقي يدعو، يوصي بعضهم بعضا بالكفر بالله سبحانه وتبارك وتعالى، يذهب الأولون قد أوصوا بعدهم: لا تتبعوا نوحا على نبينا عليه الصلاة والسلام، اتركوه، لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودة ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا. صنعوا آلهة، صنعوا أصناما وعبدوها، وقالوا هؤلاء كان يعبدهم آباؤنا وأجدادنا، إياكم أن تتركوهم لدعوة هذا، لا تتركوا ما كان يعبد آباؤكم، لا تذرن ودا ولا سواع ولا غوث ويعوق ونسرا، وقد أضلوا كثيرا. فإذا بنوح على نبينا عليه الصلاة والسلام يدعو ربه ويقول: إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. دعاهم بالسر ودعاهم بالعلن، دعاهم بالجهر، دعاهم في الخفاء، دعاهم بالتبشير وبالتنذير، بالتخويف وبالتطميع، ولا فائدة في هؤلاء. يدعوهم لجنة عرضها السماوات والأرض، مش عايزين الجنة. يخوفهم من نار تأكل ما يدخل فيها، لا يخافون من رب العالمين سبحانه. فاستحقوا أن يستجيب الله لنوح وأن يهلكهم. فأشار الله عز وجل إشارات: كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم. والأحزاب أي الذين تحزبوا تجمعوا على أنبيائهم على نبينا عليهم الصلاة والسلام. الأحزاب من بعدهم، من بعد قوم نوح، جاءت عاد وثمود وأصحاب الأيكة وقوم لوط غيرهم كثيرون وقرونا بين ذلك كثيرة. الله سبحانه وتبارك وتعالى خلقها وأرسل إليهم رسلا وأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فدعوهم إلى الله فأبوا إلا الكفر، قال كذبت قبلهم، قبل هؤلاء المشركين من قريش كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم، كل من تحزب وتجمع على معصية النبي أو نبيه عليهم الصلاة والسلام، وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه، كل أمة، كأن هذه سنة الله في خلقه، كل أمة يرسل الله عز وجل إليها نبيا أو رسولا يجتمعون عليه بالتكذيب ولا يريدون أن يؤمنوا معه إلا أن يأتي أمر الله سبحانه وتبارك وتعالى. همت كل أمة برسولهم ليأخذوه، يأخذوه، يأسروه، يعذبوه، يهلكوه، يريدون أن يفعلوا به واحدا من ذلك، وجادلوا بالباطل. يبقى أنت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام لست أول من جادلك قومك بالباطل، بل كل الأمم السابقة جادلوا وماحلوا أنبياءهم عليهم الصلاة والسلام وتماروا معهم مجادلين بالباطل ليزيلوا وأصل الأرض الضحضة، الأرض المزلة اللي بتزحلق اللي يقف عليه، كأنه عايزين يزحلقوا الحق بالباطل الذي يقولونه ويدعونه، ليزيلوا به الحق الذي جاء من عند رب العالمين. قال سبحانه فأخذتهم، كل هؤلاء كلمة واحدة من الله، كن فيكون، وعبر عنها بقول فأخذتهم. أجمل هنا وفصل في موضع آخر، قال فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. قال هنا بكلمة واحدة لا يستحقون سوى ذلك، فأخذتهم جميع هؤلاء أهلكتهم. انظر فكيف كان عقاب، إيه رأيك في العقاب وفيما فعلناه بهؤلاء؟ أخذت الجميع، هل ترى منهم من أحد؟ هل تحس منهم من أحد؟ هل تسمع لأحدهم صوتا؟ أخذت الجميع ولم أبق أحدا منهم. كم صرخوا وزعقوا ونهقوا ورفعوا أصواتهم مجادلين بالباطل، كم أنكروا على أنبيائهم واعترضوا عليهم وأسكتوهم حين دعوهم إلى الله، كم اشمأزوا وظهر الاشمئزاز على وجوههم حين ذكر الله وحده سبحانه وتبارك وتعالى، وكم استبشروا حين ذكر غير الله سبحانه وتبارك وتعالى. فأخذتهم فكيف كان عقاب؟ إذا أخذهم الله هل يتركهم؟ هل يفلتهم؟ هل يعجزون الله سبحانه؟ قال فأخذتهم، ابحث عنهم كيف كان عقاب، كيف كانت عقوبتي لهؤلاء، فكيف كان عقاب، الوقف عليها بالسكون للجمهور والوقف عليها بالياء والوصل أيضا ليعقوب، فكيف كان عقابي، كيف كان عقابي لهؤلاء. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. وكذلك يبقى هنا تشبيه بشيء مذكور قبل ذلك، كهذا الذي ذكرناه أهلكنا هؤلاء السابقين، كذلك حقت كلمتنا على كل إنسان كافر مكذب لرسل الله عليه الصلاة والسلام، مكذب لوعد الله سبحانه، حقت عليه كلمتي أنني أهلكه. وكذلك حقت كلمات ربك، حقت أي وجبت كلمة ربك، كلمة العذاب أنه يعذبهم بالنار سبحانه، وكلمة وكلمات أي ما جاء في وعد الله عز وجل في كتابه سبحانه، حقت كلمة بالإفراد لنافع وأبي جعفر وابن عامر وباقي القراء بالجمع كلمات، وكذلك حقت كلمات ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. آسف أنا قلت العكس فيها، نافع وأبو جعفر ويعقوب وابن عامر بالجمع كلمات ربك وباقي القراء بالإفراد وكذلك حقت كلمات ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. حقت كلمة الله، وجبت كلمة الله، وكلمة الله ما وعد به وتوعد به سبحانه، قال لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، لأملأن، فوعد من الله سبحانه تبارك وتعالى أن يفعل ذلك. فحقت كلمة ربك على هؤلاء أن يجمعهم إلى النار، وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالشرك لا يغفره الله سبحانه، وما هو دون الشرك من تاب تاب الله عز وجل عليه، ومن لم يتب فهو في خطر المشيئة. قال سبحانه الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. الذين يحملون العرش، العرش مخلوق خلقه الله سبحانه تبارك وتعالى، عرش الله سبحانه، كرسي الله سبحانه، هذه مخلوقات خلقها الله سبحانه تبارك وتعالى، والله مستو على عرشه، خلق الأرض، خلق السماوات العلى، سبع سماوات، فوق السماوات كرسي الله سبحانه تبارك وتعالى. لو أن السماوات والأراضين ما بين ذلك كله جمعوا وقولنوا بكرسي الله سبحانه تبارك وتعالى كان كالحلقة في الفلك. بوجه المقارنة بين السماوات العظيمة هذه ما فيها من أجرام، ما فيها من أفلاك، ما فيها من نجوم، ما فيها من شيء، السماوات السبع بعضها فوق بعض بما فيها من مخلوقات الله عز وجل، لو قورن كل هذا بكرسي الله سبحانه لكان كما تقارن حلقة وصحراء، ترمي قرش ساق في الصحراء تقدر تقارن تقول القرش ساق ده يسوي من الصحراء ايه؟ لا يسوى شيء، لا يسوى شيئا. يبقى هذا وجه المقارنة بين السماوات والأرض مع كرسي الله سبحانه وتبارك وتعالى. عرش الله، العرش هو السرير، السرير اللي هو الكرسي الذي يجلس عليه الملك. يبقى هذا في ملوك الأرض، في ملوك الدنيا يقول عرش الملك، يبقى السرير الذي يستوي عليه. لله المثل الأعلى، لا نشبه ربنا سبحانه وتبارك وتعالى ولا ننفي ما قاله سبحانه، قال الرحمن على العرش استوى، فذكرها في سبع مواضع من كتابه سبحانه وتبارك وتعالى، استواء الله سبحانه وتبارك وتعالى على عرشه. والله خلق العرش، والله لا يحتاج إلى العرش، ولكن ذكر ذلك وخلق ذلك ليري عظمته، فهو العظيم سبحانه وتبارك وتعالى. فإذا عرفت أن العرش عظيم جدا فكيف بالذي استوى عليه الله سبحانه وتبارك وتعالى. الملائكة تحمل عرش الرحمن سبحانه وتبارك وتعالى، وهو مستغن عن العرش وما دونه، وهو فوق كل شيء، أحاط بكل شيء سبحانه تبارك وتعالى. فذكر ما يرينا العظمة لله سبحانه تبارك وتعالى، ذكر العرش وذكر الكرسي وقال استوى على العرش سبحانه تبارك وتعالى. إذا خلق الله ملائكة يحملون عرش الرحمن سبحانه تبارك وتعالى، ملائكة قال ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، إذا حملت العرش يوم القيامة ثمانية من ملائكة الله سبحانه وتبارك وتعالى، حدث عنهم النبي صلى الله عليه وسلم أو أذن له أن يحدث عن هؤلاء، قال أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش. شكله هذا الملك عشان يوصف كل الملك، هذا شيء عظيم جدا مش هتتخيل، ولكن قد يقرب لك الشيء بأن يقول ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه، هذا ملك من هؤلاء الملائكة، ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه هذه المسافة اللي في الإنسان تساوي حوالي 10 سنتي مثلا، هذه المسافة عند هذا الملك يقطعها طيرانا الطير في 700 عام، قال مسير 700 عام، مسير 700 عام ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه، كيف برأسه، كيف ببدنه، كيف بحجمه كله، هذا شيء عظيم جدا. هذا ملك واحد من ملائكة الله سبحانه وتبارك وتعالى الذين يحملون العرش. هؤلاء أقرب الملائكة لله سبحانه وتبارك وتعالى، هؤلاء أشرف الملائكة الذين قربهم الله عز وجل من عرشه يحملون العرش. من حول هؤلاء هم أشرف الملائكة الذين لونهم، فجعل الله عز وجل أشرف الملائكة لهم وظيفة. أي وظيفة هؤلاء؟ يحملون العرش، يسبحون بحمد ربهم، يؤمنون به، أي كمان، ويستغفرون للذين آمنوا. ويستجعل أشرف الملائكة الذين عند، شوف رحمة ربنا العظيمة سبحانه وتبارك وتعالى، جعل لك أيها المؤمن أشرف ملائكته يستغفرون لك. يبقى أنت نايم في بيتك والملائكة في السماء تستغفر لك، يا رب اغفر لفلان، يا رب اغفر لفلان. أنت تصلي لله عز وجل، أنت تعبد الله سبحانه، تقوم وتنام، تصوم وتفطر، تصلي وتترك، هنا أنت تستريح والملائكة لا تستريح من ذلك. لا يفترون، لا يسأمون من تسبيح الله سبحانه، ويذكرون الله ليلا نهار، يسبحون ويؤمنون ويستغفرون للذين آمنوا، ويستغفرون للذين آمنوا. يقول إبراهيم النخعي: كانوا يقولون لا يحجبون الاستغفار عن أحد من أهل القبلة، يعني يستغفرون لجميع أهل القبلة، تستغفر لهم هؤلاء الملائكة. يقول مطرف بن عبد الله: وجدنا أنصح عباد الله لعباد الله، أنصح العباد للعباد، قال الملائكة، الملائكة ينصحون فيستغفرون للمؤمنين ويحبون المؤمنين، هؤلاء ملائكة الله سبحانه وتبارك وتعالى. قال: ووجدنا أغش عباد الله لعباد الله، الشيطان، الشيطان إبليس أغش عباد الله لعباد الله، يغويهم ويمنيهم ويضلهم. يقول يحيى بن معاذ الرازي في هذه الآية، افهموها في هذه، افهموا هذه الآية: فما في العالم آية أرجى منها جنة، ما فما في العالم جنة أرجى منها، آية يستجن بها الإنسان، يتقي بها غضب الله سبحانه وتبارك وتعالى، فيرجو هذه الآية، تحب هذه الآية لما فيها من رحمة رب العالمين. يقول لك: الملائكة تستغفر لك، خلق الله ملائكة لتستغفر لابن آدم، طالما أنت على عبادة الله، طالما أنت تحب الله، تحب ملائكة الله، تحب رسول الله، تتبع دين الله، أنت على منهاج الإسلام القويم، فالملائكة تستغفر لك. يقول: إن ملكا واحدا لو سأل الله أن يغفر لجميع المؤمنين لغفر لهم، كيف وجميع الملائكة وحملة العرش يستغفرون للمؤمنين، للمؤمنين. يبقى مش أي إنسان يقول أنا مسلم وهو يترك دين الله وراءه، وهو يترك الصلاة فلا يصلي، وهو يتكاسل عن أمر الله، لا، قال يستغفر الذين آمنوا، الذين يصدقون ويعتقدون ويعملون بمقتضى ذلك، تستغفر لهم الملائكة. يقول خلف ابن هشام البزار أحد القراء العشرة، يقول: كنت أقرأ على سليم ابن عيسى، فلما بلغت هذه الآية ويستغفرون للذين آمنوا بكى، ثم قال: يا خلف، ما أكرم المؤمن على الله سبحانه وتبارك وتعالى، ما أكرم المؤمن على الله نائما على فراشه والملائكة يستغفرون له. يبقى المؤمن كريم على الله سبحانه وتبارك وتعالى، المؤمن تستغفر له الملائكة. شوفوا أنت في مجلس الذكر، الملائكة تحف بمجلس الذكر، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، وذكرهم الله في من عنده. الملائكة لله ملائكة سياحون، يسيحون في الأرض، يبحثون عن مجالس الذكر، فإذا وجدوها هي بغيتهم، جلسوا مع المؤمنين في حلق الذكر. ملائكة الله عز وجل يستغفرون للذين آمنوا، فقال الله سبحانه: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم، لا يسأمون من التسبيح، ينزهونه ويقدسونه سبحانه، ويؤمنون به، ويؤمنون بالله سبحانه وتبارك وتعالى، ويستغفرون للذين آمنوا. الذين آمنوا تشبهوا بالملائكة في الإيمان، الملائكة يؤمنون، لذلك هنا بدأ بالتسبيح قبل ذكر الإيمان حتى يكون المؤمنون وراء الملائكة، جمع الاثنين الإيمان بالله سبحانه، يبقى أخوة إيمانية، الملائكة يؤمنون والمؤمنون يؤمنون، فالملائكة تستغفر للمؤمنين الذين شابهوهم، يسبحون بحمد ربهم هنا خلقوا لذلك بحمد ربهم أي حامدين الله سبحانه في تسبيحهم إياه، ويؤمنون به، يؤمنون بالله سبحانه، ويستغفرون للذين آمنوا قائلين، تقول الملائكة ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، يعني يا ربنا يا من وسعت رحمتك كل شيء ألا تسع هؤلاء المؤمنين ارحمها. شوفونا يعلمنا أدب الدعاء، يا ربي اغفر لي، غفرت للمؤمنين ألا تغفر لي يا ربي، اغفر لي مع المؤمنين، أنا من المؤمنين، لا تجعلني أقل خلقك وأحقرهم عندك. فالملائكة يرجون ربهم سبحانه متوسلين بذلك، يا ربنا يا من وسعت كل شيء رحمة، وسعت كل شيء برحمتك، وأحط كل شيء بعلمك، وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا، فاغفر للمؤمنين الذين تابوا إليه. لذلك العبد إذا تاب إلى الله تاب الله عز وجل عليه، والملائكة تستغفر بهؤلاء التائبين كما أثبت لنا ربنا ذلك، قالوا فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن تستغفر له الملائكة، وممن يتقبل الله عز وجل منهم صالح أعمالهم وتجاوز عن سيئاتهم. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.